بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا، وكنا قد شرعنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بفاعل الكبيرة، وذكرنا أن مذهب أهل السنة أن فاعل الكبيرة لا يكفر وإن كان عاصيا، ويستحق العقوبة في النار لكنه لا يخلد فيها. إيش يعني لا يخلد فيها؟ لأن الخلود البقاء، مطلق البقاء الطويل، مطلق البقاء الطويل، ويصدق على البقاء الطويل بلا خروج، ويصدق على البقاء الطويل مع الخروج. الخلود مرة أخرى في أصل اللغة يطلق على البقاء الطويل، الدوام الطويل، يعني خلد الإنسان في النار مثلا، أو في الدنيا أو في الآخرة، معناه بقي فيها بقاء طويلا. الآن هذا البقاء الطويل له معنيان، يصدق على احتمالين، يصدق من حيث الأصل على احتمالين. الاحتمال الأول الذي يصدق عليه الخلود هو البقاء الطويل ثم انقطاع هذا البقاء، البقاء الطويل ثم انقطاع هذا البقاء. والاحتمال الثاني الذي يصدق عليه أيضا هو البقاء الطويل من دون انقطاع. فكلا هذين المعنيين يطلق عليه في اللغة العربية اسم الخلود. الخلود يطلق على المعنيين، واضح إن شاء الله. ولذلك عندما يطلق الخلود لابد من قرينة تصرف أو بها نحمل هذا الخلود، هذا اللفظ، على أحد معنيين. وقد شاع هذا المعنى واشتهر في عرف الشارع وفي عرف الشريعة على البقاء من دون انقطاع، خصوصا إذا كان إطلاقه على من؟ على الكفار، لأنه قد ورد الخلود في النار أبدا والخلود من دون التأبيد في الآيات القرآنية على الكفار. ورد في بعض الآيات خالدين فيها أبدا، وورد خالدين فيها من دون التأبيد، من دون التأبيد. فعرف أن الخلود المقصود في المقصود إذا أطلق على الكفار بأنه الخلود مع التأبيد، الخلود مع التأبيد. فإذا أطلق الخلود من دون تأبيد لا يجوز أن يحتج ويقال إن الخلود يطلق على احتمال، يطلق على البقاء الطويل أمدا طويلا مع احتمال الخروج، ويطلق مع عدم احتمال الخروج، لأنه قد تبين بالنص الشريف أنه قد أطلق عليهم بإرادة ماذا؟ بإرادة عدم الخلود. فكل موضع أطلق على الكفار وصف الخلود في النار وإن لم يكن مع قيد التأبيد فإنه يراد به إيش؟ المعروف عرفا في شأنهم وفي أحوالهم، أي أنهم خالدين فيها إيش؟ لا يخرجون منها. لا سيما وقد جاءت أيضا نصوص من القرآن ومن السنة على أن الكفار لا يخرجون منها أصلا. فمع ظاهر لفظ الخلود وظاهر لفظ التأبيد وظاهر لفظ عدم الخروج منها، لا يجوز حمل الخلود في النار إذا أطلق في حق الكفار على إمكانية الخروج، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن أهل السنة على أن فاعل الكبيرة يستحق العقوبة في النار ولكنه يخرج منها بإذن الله سبحانه وتعالى، أي إن عذابه غير مؤبد، غير مؤبد، غير دائم بلا انقطاع، بل هو طويل مثلا أو فيه عذاب لكنه يكون مع الانقطاع، ونهاية أمره أنه يخرج من النار. وكل من خرج من النار فإن مآله إلى ماذا؟ إلى الذهاب إلى الجنة، مآله الذهاب إلى الجنة. لذلك يعني أي واحد يقول مثل يعني من قال بانقطاع عذاب النار مثل ابن تيمية، سواء قال بفناء النار أو مع عدم فناء النار، أن انقطاع عذابهم معناه أنه إيش انقطاع عذابهم أو أنهم يخرجون من النار، مستحيل أن يخرجوا من النار ويبقوا بين بين، لابد أن يخرجوا، لأن الدار أحد دارين فقط، دار الجنة أو دار إيش العذاب، ما يوجد هناك بين بين في الجنة إلى ما لا نهاية. فإذا خرجوا دخلوا في الجنة، فإذا خرجوا كان مآل قوله، كان لازم قوله البين الظاهر الذي لا يوجد احتمال آخر غيره أنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا طبعا مخالف لظواهر القرآن ومخالف لنصوصه ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين. لاحظ ذكر سببين للخروج من النار، يخرجهم منها برحمته. إيش يعني برحمته؟ نعم، يعني ما مفهوم رحمته تعالى في هذا الموضع؟ أنه هو الذي أذن وهو الذي سمح أن ينقطع العذاب. ويتصور عقلا، لاحظ كيف المسألة، يتصور عقلا أن يديم عذابهم أطول من ذلك، ما في هناك أي إشكال يتصور. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كان من شأنها أنه أراد، لا بمحض الرحمة بل بمحض الإرادة، أن أراد انقطاع العذاب عن الفاسقين أو انقطاع العذاب عن أصحاب الكبائر. أولا ثم يخرجهم منها برحمته، يعني بإذنه وإرادته المحضة، بإرادته المحضة. ورحمة الله سبحانه وتعالى هي صفة فعل لله سبحانه وتعالى على أرجح الأقوال، صفة فعلا على أرجح الأقوال، هي وصف لكيفية أفعال الله سبحانه وتعالى، وليست هي صفة ذات بها يجب صدور الفعل عن الله سبحانه وتعالى، كما ظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم فيلزم عقلا أن يغفر أو أن ينقطع العذاب عن كل من يستحق العذاب بمقتضى رحمته وبمقتضى ضميمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، أنه غلبت رحمتي، إن رحمتي غلبت إيش؟ غضبي. فيضم هاتين المقدمتين فيقول بما أن الرحمة صفة وتغلب الغضب، إذن مآل كل واحد يستحق العذاب إلى انقطاع العذاب، وما دام انقطع العذاب عنه أيها الإخوة الأفاضل، فبمفهوم ما اتفق على فهمه يعني جميع المسلمين من الإسلام، أن الإنسان إذا خرج وإذا انقطع العذاب عنه في النار لازم أن يدخل الجنة، لازم أن يدخل الجنة. طبعا بعض الناس قال هو لا يخرج من النار أصلا، لكن عذابه ينقلب إلى عذوبة، لكن عذابه ينقلب إلى عذوبة. لماذا؟ لأنه لاحظ إجماع المسلمين واتفاق المسلمين وصريح الآيات الكريمة في أن إيش؟ الدالة على أن أهل النار الذين هم أهلها، يعني إيش أهل النار الذين هم أهلها؟ هذا مصطلح، يعني الكفار، لأنه أهل النار يطلق على أمرين، يطلق على أهل المعاصي أنهم أهل للنار يعني يستحقون النار، أهل للنار يعني يستحقون النار، ويطلق على أصحاب الكفر والشرك أنهم أهل للنار. فأهل النار عام تحته إيش؟ فردان. الفرد الأول هم أهل المعاصي الذين استحقوا العقاب، والفرد الثاني من أهل الكفر الذين استحقوا العذاب، لكن الأوائل القسم الأول استحقوا العذاب فترة ثم ينقطع، والقسم الثاني استحقوا العذاب بلا انقطاع، استحقوا العذاب بلا انقطاع. كلمة أهل النار يعني أنهم أصحاب النار، أنهم دائمون في النار. ابن عربي مثلا في قوله أن أصحاب الكبائر أو عفوا أهل النار الذين هم أهل النار، أهل النار الذين هم أهلها، أصحاب النار الذين هم أصحابها الذين هم دائمون فيها، يعني الكفار لما لاحظ كما قلنا إجماع المسلمين وصريح الآيات القرآنية على أنهم لا يخرجون منها لأنهم أهلها لا يخرجون منها، خلافا لأهلها القسم الأول الذين يخرجون منها وهم الفاسقون أو أهل الكبائر، فلزمه على مذهبه عدة قواعد لزمه على مذهبه أن يقول بأنهم دائمون دائمو البقاء في النار، لكن عذابهم ينقلب بعد مدة من الزمن. هو يعلمها، هو قال إنه يعلم هذه المدة كم سنة بالضبط، يعلمها لكن لا يريد أن يفصح عنها احتراما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصح عنها، لم يعلن عنها. هكذا قال ابن عربي، هكذا قال ابن عربي. فقال ببقاء الكفار الذين هم أهل النار في النار أبدا لا يخرجون منها، مع إيه؟ مع انقلاب عذابهم عذوبة. شو كيف؟ انقلاب عذابهم عذوبة، بحيث إنه لو عرض عليهم، هذا من تتمة كلام ابن عربي، عرض عليهم الخروج من النار لأبوا من شدة ما يتلذذون بالنار، لأن طبائعهم انقلبت، فصارت في أول الأمر كما كانت في أول الأمر تتألم في النار، ثم بعد ذلك تنقلب الطبائع فتصبح تستلذ بالنار، بحيث إنه لو عرض عليهم أن يخرجوا من النار إلى الجنة لأبوا. شوف كيف المسألة، كلام خطير هذا يا إخوان، هذا كلام خطير. وإن نسب لواحد يقال عنه إنه إيش؟ الشيخ الأكبر، أو إنه خاتم الأولياء، أو إنه ما قيل فيه وما سوف يقال فيه، هذا كل الكلام لا ألتفت إليه قيد شعرة، لا يهمني هذا الكلام، كل ما يقال من أوصاف ونحو ذلك وتعظيمات إذا لم يدعمه دليل أنا شخصيا لا ألتفت إليه. كثير من يلتفت إليه، هم أحرار، ما في عندنا مشكلة، كل واحد يلتفت إلى ما يظن أنه يحسن الالتفات إليه، يجب عليه أن يلتفت إليه، لكن أنا أقول إننا نلتفت إلى ما يعضوه الدليل. لذلك ترى أصحاب وأتباع ابن عربي يستحيون جدا من هذه المسألة، كما يستحيون جدا من مسائل كثيرة، يخافون جدا أن ينسبوها لابن عربي على استحياء في ظاهر الأمر، وإن كنت أعلم أن كثيرا منهم يعتقدونها في باطن نفوسهم، أنا أعلم تماما أنهم يستحيون فقط من إظهارها لعامة الناس، لكنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون، كثير منهم مش كلهم، لأن بعضهم مغفلون، بعضهم إيش؟ مغفلون، يعني غافلون عن حقيقة ابن عربي، لكن الذين هم راسخون في معرفة كلام ابن عربي ولا يؤولونه كما عليه يعني جمهور أهل السنة من الذين يتردون عن ابن عربي ويعتقدون فيه الولاية، لكنهم لا يجرون ظاهر كلامه على ظاهره، بل يتأولونه ويصرفونه عن ظاهره ليصبح موافقا لأهل السنة، هذا المسلك أنا غير موافق عليه، لا أرضى به، لأنه لا يوجد هناك قرائن لا دلالية، لا في دلالات الألفاظ ولا غيرها تسوغ لهم ذلك. وبعضهم يقول إن هذا مما دس عليه، وأيضا أنا لا أوافق على هذا الكلام، لأنه لا يوجد هناك قرائن أيضا أنه دس عليه أبدا أبدا. ونحسن الظن في الأكابر من العلماء الذين اعتقدوا أنه قد دس عليه، لا نقول فيهم إلا أنهم هذا اجتهادهم، لكن نحن نخالفهم ونصرح بخلافنا هذا، ولا نستحي من خلافنا لأنه خلاف علمي، وهذا الخلاف العلمي لا يستلزم أبدا الاستنقاص من مقامهم، وإن استلزم تخطئتهم، وإن استلزم تخطئتهم، ولا نتراجع عن تخطئتهم أبدا. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ اعذروني إذا كنت أتكلم في آخر يوم، في آخر درس من الدروس في رمضان الكريم في مثل هذه المسائل، لكنني أعتقد أن أولى المسائل التي ينبغي علينا أن نتكلم فيها بما هي مسائل علمية مثل هذه المسائل في رمضان الخير، لأننا إنما نعبد الله سبحانه وتعالى، ولا أزاول على أحد، أنا أقول بمقتضى علمي وبمقتضى اجتهادي، بمقتضى علمي وبمقتضى اجتهادي، وأعرف تماما أعرف تماما كل دليل يعتمد عليه كل فرقة وكل طائفة وكل مدرسة من المدارس الأخرى. يعني لا أقول هذا الكلام غفلة عن ما الذي يعتقده الآخرون أبدا، أعرف على ماذا يعتمد الشيخ الشعراني في قوله، وأعرف ما الذي يعتمد عليه ابن عربي في قوله، وأعرف ما الذي يعتمد عليه الذين يحسنون الظن بابن عربي من أهل السنة في قوله، وهكذا. وبناء عليه اتخذت هذا القول وأصرح به، وأعرف أن هذا الكلام يستجر من المشاكل الكثير. يعني مش فقط احنا بننتقد الإخوان المسلمين، يعني مش الإخوان المسلمين فقط هم اللي عراسهم ريشة بيضة، مش لازم ننتقدهم يا إخوان. نحن نتكلم لأنه يعني الظاهر أن الإخوان المسلمين ماخدين في حالهم مقلب كبير في هذا الزمن هذا. لا، ابن عربي أكبر منكم كثيرا ومع ذلك نحن ننتقده، ابن تيمية أكبر منكم بكثير ومع ذلك نحن ننتقده. وللأسف نجد في أتباع كل طائفة، في كل أتباع كل مدرسة من هذه المدارس، وناس من يعني فيهم من الرعونات ما لا تحصى. من أتباع ابن عربي فيهم رعونات لا تحصى، من أتباع الإخوان المسلمين للأسف يعني رعونات لا تحصى، ومن أتباع ابن تيمية رعونات لا تحصى. لا نلتفت إلى هؤلاء، ما في عنده مشكلة، لا نلتفت، مش لا نلتفت أنه يعني مش سائل، بالعكس أنا أسأل كثيرا وأهتم كثيرا، لكن لا ألتفت لأنهم لا يذكرون دليلا مصححا لوجهة نظرهم، هي معنى لا ألتفت. وإن كان يؤلمني جدا ما أجده فيهم، وإن كان يؤلمني جدا ما أجده فيهم من جهالات وغرور واستمرار على العداوة من غير دليل والطعن والاتهامات وغير ذلك، كل واحد طبعا يتهم بما هو يعني ملائم للونه. أتباع ابن عربي بيقول هذا يخالف الصوفية ويقدح في الأولياء، لأنه دائما ولاية أولياء بيحبوا أنه ينسبوا الذين يعني يعترضون على ابن عربي أنه يقدح في الأولياء، ولا علاقة بين يعني لا علاقة بين الرد على ابن عربي في مثل هذه المسائل وبين الطعن في الأولياء، أبدا لا علاقة، شتان ما بين هذه وتلك أبدا، كلها مغالطات. نيجي نعترض على أتباع ابن تيمية يطعن في السلف، شو دخل السلف في ابن تيمية؟ ما دخل السلف في ابن تيمية؟ نحن نعترض على ابن تيمية في بعض المسائل يا إخوان، في بعض المسائل، مجموعة معينة من المسائل، ودائما نقول هذه المسائل 1 2 3 4 فقط، والباقي إحنا وياه مع بعض حبايب، ما في عندنا مشكلة. ومع ذلك يقولون هذا يطعن في السلف، هذا كذب ومغالطات ونفاق، جدال بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإخوان للأسف لما نتكلم عليهم، إحنا لسه ما تكلمنا يعني، والله لسه ما تكلمنا، ومش حاب أن نتكلم إلا إن شاء الله فيما يتعلق بالأمور العلمية، لأن الإخوان للأسف يعني كثير من إشكالاتهم أنا ما بحب أدخل فيها، يعني مواقف سياسية، ومعظم هذه المواقف التي يعني أدخلوا أنفسهم فيها مواقف للأسف فاشلة في نظري، فاشلة أنا في نظري، أنا هذا العبد الضعيف أمامكم أراها فاشلة لا مصور لها. كيف أنه كل مرة يخطئون وكل مرة يرجعون إلى الخطأ، مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة، لا أعرف يعني كيف يكررون هذا الخطأ وهم يقودون العالم الإسلامي كما يقولون، ويقودون الزعامة السياسية في العالم، في مصر وفي الأردن وفي السعودية وفي الشام وفي العراق، في كل البلاد العربية وفي البلاد غير العربية، ومع ذلك يخطئون نفس الأخطاء. لا أعرف، أنا لا أستطيع أن أجد لها تفسيرا معقولا، تفسيرا يعني مريحا، خلينا نقول هو لا يوجد تفسير معقول لكن مش مريح نفسيا، مش مريح، يوجد تفسير معقول لكن مش مريح، لما الواحد يعرفه ما بيرتاح، ما بينبسط، لا يعني لا يسر، واضح إن شاء الله يا إخوان، لا يسر، لأنه في إشكالات كثيرة جدا، لماذا يعني لماذا يقومون بهذه الأمور، واضح إن شاء الله يا إخوان. ومع ذلك يعني لا نريد، والله يا إخوان أنا لا أريد أن أتكلم، لا أريد أنه أهرع للكلام في مثل هذه الأمور، لكن أعتقد أنه من المفيد أن نتكلم خصوصا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين حول بعض المسائل العلمية فقط، مسائل سياسية بديش أدخل فيها لأنه ما في حدا بيقدر يناطح الإخوان المسلمين، صراحة يعني فيش حد على ظهر الأرض ولا في تحت الأرض ممكن ينصح الإخوان المسلمين، يعني بيعملوا الحق باطل والباطل حق بكل بساطة، بكل بساطة. مش خوف هذا، مش راح نكسب شيء معهم، لأنه اللي في عقولهم سيبقى في عقولهم، وهم سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، عن كل فعل فعلوه، وعن كل فعل كانوا هم سببا فيه، كما سيسأل الله سبحانه وتعالى الذي فعل فيهم أيضا، الذي فعل بهم. أنا ما بقول إنه هم الذين سيسألون فقط، أيضا الذي أيضا نكل بهم سيسأل، سيسأل. هذا الذي أعتقد أنه رأي شرعي وموقف شرعي. هم لا، بيقولوا دائما إنه إحنا لم نعطى فرصة، ومسكين هذا الكلب هو اللي قتلنا، وهذا الحمار هو اللي كذا، وهذا الزنديق وهذا وكذا وكذا وكذا. ما تسألون أنفسكم إنه هذا لماذا قتل، لماذا نكل، لماذا شرد؟ ألا تسألون هل كنتم أنتم في داركم وأخرجكم من دياركم هكذا، أم هل قصرتم، أم هل ألا تلقون بشيء من المسؤولية على أكتافكم؟ لا أبدا. أنا من أغرب ما سمعت، والله لا أريد أن أتكلم يا إخوان، في صدري أمور كثيرة جدا وأستطيع أن أدلل عليها وأوضحها نقطة نقطة، لكن من أغرب ما سمعت في الحقيقة المقابلة الأخيرة، وهذا الكلام صدقا لا أنا محضره ولا ناوي أني أحكي فيه ولا شيء، يعني هو هكذا يعني خرج هكذا. هذا واحد، لو أنه واحد صوفي يحكي هذا من إلهامات الله سبحانه وتعالى، لا، هذا مما هو مكون في صدري، تراكم تراكم. واضح كيف المسألة؟ من أغرب ما سمعت هذه المقابلة الأخيرة بين البدو الشنقيطي وبين واحد اللي بيعمل معه مقابلة في الجزيرة، أعتقد في قناة الجزيرة كانت، من أغرب ما سمعت كيف يدافع الددو عن موقفه. العلامة الددو، الفقيه الددو، الحافظ الددو، صح؟ كيف يدافع عن موقفه؟ حتى الذي يسأله يعمل معه مقابلة، المذيع يعني نفسه مستغرب من أجوبته، ونفسه مستغرب. هل كنتم، ألستم أنتم كنتم الذين تحرضون الناس على الخروج وعلى القتال؟ لا أبدا، نحن لم نكن نحرض. يا رجل، مين اللي كان يحرض؟ من الذي كان يحرض؟ لا، نحن فقط كنا نطلب ونطالب بحق الشعوب. على رأسي، ما احنا حتى الآن نطالب بحق الشعوب، ومن قال لك إن الشعوب أخذت حقها؟ لكن مطالبتكم بحق الشعوب ألم تكن هي تحريضا على القتال؟ من الذي أفتى بوجوب قتل أو بجواز قتل من هو من أعوان بشار الأسد وعلى رأسهم البوطي؟ مين؟ تحريض ولا مش تحريض هذا؟ إيش هو، ما هو هذا الكذب الذي تريدون أن تعيشوا فيه وتريدون أن تعيشوا الناس فيه؟ كذب. قل نعم أنا كنت أحرض وقد أخطأت. إذا كنت تعتقد أن تحريضك هذا خطأ، احكي أني أخطأت، أنا لابد أن أتبع طريقة ثانية. أنا معك في أنه حقوق الشعوب لم تؤخذ، الشعوب مظلومة ومصاريها مسروقة، وإلى قل ما تشاء في ذلك، أنا معك في ذلك، ما في عندي مشكلة. لكن هناك فعل أنت ارتكبته وحرضت عليه أنت ومن وراءك، وترتب عليه هذه الويلات والمصائب. لا تخرج نفسك كما تخرج الشعر من العجين من مثل هذا الفعل، بل اجعل من نفسك رجلا وكن مسؤولا عن هذا الموقف. قل أنا كنت سببا، جزءا من السبب في هذا، تبين لي جزء خطأ، مش خطأ كامل، مش مشكلة خطأ كامل يا سيدي. لكن لا تقل أبدا أنا لم أكن أحرض، بالضبط زي عدنان إبراهيم، بالضبط نفس السيناريو، هؤلاء كلهم منحرفون، نفس السيناريو. أو أول التوراة يخطب اقتلوهم، لعنة الله عليهم، علقوهم على المشانق، كذا كذا كذا. أول حوالي سنة من الثورة السورية وهو يحرض يحرض، ثم بعد ذلك عد الطربوش تبعه ولبس رداء آخر وعمل في، طلع على مقابلة في قناة الميادين، تمام، وقال أنا في الحقيقة كنت، ما زلت أذكر سبحان الله، يعني ما كنت في الحقيقة، ما كل الثورات العربية كنت معها إلا الثورة السورية، أنا من أول وقت، من أول يوم وقفت ضدها، لأني أعرف إيش مكان سوريا وكذا، إيش من أول وقت كنت ضدها. أنت بقيت قريبا من السنة وأنت تشعل فيها النار، بالضبط زيك زي أردوغان، بالضبط زيك زي أردوغان، أردوغان الآن متحير إنه شو اللي صار في سوريا. والله إنه كنت أنصح كثير من الإخوة، كنت أقول لهم من أصحابنا الأتراك، كنت أقول لهم إنه أردوغان سيتندم، سيندم على الموقف الذي وضع فيه نفسه في سوريا. هذا رأيي، هذا رأيي، مش لأنه، ليس لأن بشار الأسد محترم كثير، ولا لأنه عادل، ولا لأنه كذا، أبدا أبدا. السياسة لا تقتضي ذلك. إذا كنتم تريدون سياسة، السياسة ليست من منطق. هذا رأيي، هذا رأيي، وكثير من الناس الآن تبين لهم هذا الأمر. ولسه الناس كثير منهم يقولون لا، نعم الأمر لم ينتهي. ومن قال لك إن الأمور انتهت؟ كثير من الناس يقول والأمور لم تنتهي بعد. نعم لم تنتهي بعد، لكن الحلقة اللي إحنا فيها انتهت، وستبدأ حلقة جديدة، وستبدأون بممارسة أدوار جديدة. الآن عزمي بشارة الآن بيرجع شوي شوي يلمح حاله شوي شوي، نفس السيناريو القديم، بيرجع بالفريق القديم نفس السيناريو، وسترجع الجماهير نفس السيناريو. لا يمكن أن يرضوا بأن واحد ينتقدهم أبدا. هذه مش أمور عقائدية يا إخوان، لكن أمور سياسية. أنا ما بدي أدخل في أمور سياسية، ليس لأنه أنا لا أفهم السياسة، لا، ولا لأني بدي، يعني فقط لأنه هذه تحتمل 60 احتمال، ولأجل أنها تحتمل 60 احتمال لي أن أقول ما أعتقد به. شوف كيف المسألة. ولا وعليهم أن يسكتوا عندما يسمعون ما أقول به فقط. لكن إنه عندما نتكلم في العقائد بيقولوا لك لا تتكلم في العقائد وهي لا تحتمل إلا وجها واحدا، لأن بيقولوا لأنك تفرق الأمة. طيب، طب عندما نتكلم في السياسة والسياسة تحتمل 60,000 وجه، لماذا علينا أن نسكت؟ لماذا ممنوع أن نتكلم؟ والذي يتكلم يكون من الخائنين ومن الضرار، بإيش سماهم القرداغي، الفرقة الضرار وجماعة الضرار، أو الخارجون الخوارج، ثم اللي اشتركوا في إيش اسمه، مؤتمر الشيشان، مؤتمر ضرار، هذا ثم بناء على إيش بتسميه مؤتمر ضرار؟ لماذا لا تقول إنه فعلا هم عندهم وجهة نظر، وعندهم وجهة نظر وبدهم يعملوها؟ ليش بتسميه مؤتمر ضرار؟ بناء على إيش؟ بناء على أنك الفرقة الناجية مثلا؟ مؤتمر ضرار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا مسجد ضرار، لأنه في الطرف الثاني كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أي احتمال للخطأ. لكن أنت بصفتك إيش بتسميه مؤتمر ضرار؟ ثم عندما يعترض الناس وينتقد يقولوا لك لا، هذول أتباع بوتين، طز فيك في بوتين، بديش أحكي كلمة أكثر من هيك، لكن طز فيك وفي بوتين. هل لأن فلانا وقف ضدك بتسميه أتباع بوتين؟ ولسه الأشياء اللي يعني أنا سمعت من الناس إنه والله فلان لفلاني دائم بقبض من فلان وفلان، هو ما بيتكلم إلا لأنه بيدفعوا له. لعنة الله على كل من يقول هذا الكلام. شايف؟ هذا هو تحطيم الأمة. أما أن نكون رجالا ونستمع لأنفسنا، إنه عندك رأي سياسي، أنا عندي رأي غيره، وأنا لا أسعى لإفساد مشروعك، لأنه مشروعك فاسد أصلا، مشروعك فاسد، خربان هو بذاته فاسد، مش أنا اللي سأفسده، لكن أنا سأقول لك ما رأيي. لا يريدون أن يستمعوا لهذا الرأي، لا يريدون أن يستمعوا لمجرد الرأي، مجرد رأي لا يريدون أن يستمعوا له. أنا لو بدي أحكي إيش ما يعني جزء من الذي أعرفه، يمكن كثير من الناس يزعلوا مني، لكن برضو لا نريد أن نحول الكلام في الأمور العقائدية، يعني نضيع وقتنا من الكلام في الأمور العقائد إلى فقط أنا أريد أن أقول هذا الكلام، وقلته لأخبر من يهمه سماع هذا الكلام أنه من حق كل الناس أنهم يتكلموا، ومن حق كل الناس أنهم يعترضوا، وليس من حق أحد أن يقول أنه أنا فقط الفرد الأحد ولا تعترضوا علي وكل من يخالفني فهو خائن. لا، قد تكون مخطئا، وأنت مخطئ، وأنت تتحمل جزءا من هذه الدماء كما يتحملها قاتلوها. أنت ويجب أن تتحمل ذلك، يجب أن تتحمل. أما أن تقول أنا ليس لي ذنب، فهذا والله العظيم من منكر الأقوال، هذا شيء عظيم، أنك تخرج نفسك كأنه ليس لك ذنب، أنت صاحب ذنب أيضا، أنت صاحب كيف بالضبط لو مثلا هذه الأمور نجحت أنت تكون صاحب كسب وصاحب فوز، أيضا إذا خسرت أنت تحمل هذا الوزر، أيضا جزء من هذا الوزر. إذا كان اجتهادك في محله، إذا كانت ترتيباتك مضبوطة، فهمت الواقع، إذا تبين أنك لا ترتيبات صحيحة ولا فهم للواقع ولا طريقة، حتى الذين اعتمدت عليهم خانوك. أنا حصلت بيني وبين بعض المشايخ، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه شيخ عزيز على قلبي ومن المؤيدين للثورات، وقال لي نحن سنعتمد على إيش اسمه قطر والسعودية، ومن سنوات هذا يا إخوان، فلا أريد أن أتكلم باسمه وإن شاء الله مني ما أحكي اسمه. قلت له يا مولانا هؤلاء كاذبون لا يعتمد عليهم، والله إنهم سيبيعونكم، والله سيتركونكم في منتصف الطريق. ومن متى كنتم تعتمدون على هؤلاء؟ من متى؟ لا يا شيخ سعيد، هو لأنه إحنا يعني في بيننا وبين خلاف مذهبي، إحنا لا يا سيدنا، مش لأنه خلاف مذهبي، لأنهم ليس لهم، مش صادقين هذول، مش صادقين، مش لأنه خلاف مذهبي يا مولانا، المسألة ليست لأنها خلاف مذهبي، لأنهم ليسوا رجالا، في عندهم أشياء تدبر بليل أنت لا يظهرونها لك، أنت ستكون ذريعة آلة يستخدمونها ويستهلكونها في الطريق ثم ينقلبون ولا يسألون عنك ولا عن من وراءك. وهذا هو الذي يحصل يا إخوان، هذا هو الذي يحصل. إذا قلنا شيء من ذلك، وشيخ جليل وأحبه وأحترمه، كنت عندما أقول له هذه الكلمات أتألم لأني مضطر أني أأذي وأنا أتكلم معه بهذه الكلمات، وما زعل مني في الظاهر، وأنا أعرف أنه ما زعل مني، لكن أنا صرحت له بمقتضى اعتقادي، بمقتضى إيش؟ قناعتي يا إخوان، وسمعها، ومن حقه أنه يبقى على ما يعتقده، من حقه. سمع الإخوان المسلمين لا يريدون أن يسمعوا، ما بدهم يسمعوا، لا في حركاتهم السياسية ولا في حركاتهم الثقافية ولا في جهوداتهم في الجامعات الأردنية ولا شيء، فقط مجرد أن واحد يعترض عليهم، شوف هذا إيش بيعمل، شوف كذا كذا كذا كذا، يعني تشنيعات وسبابات ونحو ذلك. أبدا، هذا نوع من الحمق، هذا نوع من الحمق، أنا أقولها مرة أخرى، لما قلنا إن فلان أحمق، هو فعلا أحمق، هو فعلا أحمق لأنه مصر على هذا المسلك، هذا نوع من الحمق. عندما تختبر نفسك فتخطئ المرة تلو المرة تلو المرة ولا تريد أن تستمع للآخرين وتبقى مصرا على موقفك، هذا حمق، هذا نوع من الحمق. احنا ما قلنا انه فلان احمق لانه ما بيفهم في الفقه، وفلان احمق لانه كذا، لا، وما كنت مبسوط وانا احكي انه احمق على فكرة، يعني ما كنت مبسوط بمزح، انا كنت اتألم وانا اقول انه هؤلاء او هم حمق، لأنه هذا شيء يؤلمني لما أراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم، ويسدد أمورنا وأمورهم، وأن يصوب أعمالنا، وأن يختم لنا ولهم بالحسنى. لكن الأمور ليست على خير أيها الإخوة الأفاضل، لا على الناحية الإسلامية، ولا على ناحية الأحزاب الإسلامية، ولا على ناحية من جهات الثقافة الإسلامية، ولا العلوم الشرعية، فضلا عن الأمور السياسية، حتى ما يحكوش والله هسه الشيخ سعيد، ولا النواحي الاقتصادية، ولا شيء، ولا شيء حسن يا إخوان، ما تضحكوا على حالكم ولا نضحك على أنفسنا أبدا. والذي ينزه نفسه بيكون آثم، اللي بنزه نفسه عن الخطأ بيكون آثم، واللي بيقول كل شيء تمام بيكون أحمق، واللي بيكون ما أخطأت بالمرة وهم اللي جعلوني أخطأ بيكون أحمق كبير. أنت جزء من الخطأ، يجب أن تعترف أنك جزء من الخطأ، هذا هو مسلكي في الفهم، ومن حقي أن أقول هذا المسلك في الفهم. أعجبهم ما أعجبهم مش، هم أحرار، هم أحرار، وأنا حر، وأنا حر. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم ويسدد خطانا. اعذرونا أنه قبل ما نبدأ لسه في فاعل الكبيرة وإن كان هذا المناسب أيضا لفاعل الكبيرة هذا الكلام من جهة مناسب والله مناسب، لكن أنا والله ما كنت لا أريد أتكلم في هذا ولا من قريب ولا من بعيد، لكن أنا أعرف يعني مدى ما سيؤول إليه ستؤول إليه هذه الأمور من مفاسد على الأمة، مفاسد على الأمة، وبدأت تبين مش من هسه من سنوات، لكن لا أحد يريد أن يستمع. تيجي بتعترض على ابن عربي بشعللوها عليك قادح في الأولياء قادح في الصوفية، ومش هيك يا أحمق، مش هيك الكلام، وإحنا بنتكلم على شغل معينة يا مغرور. تيجي تتكلم على ابن تيمية قادح في السلف، ومش هيك يا مجنون، مش هيك الأمور. تيجي تتكلم على الإخوان خائن عميل بأخذ مصاري من ثروين يا حمقى، مش هيك المسألة، مش هيك المسألة. بتحاولوا تركزوا شوي على محل الكلام اللي بنحكيه، لازم نشوف كل اتهاماتهم وكل دفاعاتهم غائية، لأنه فيش بأيديهم أي ورقة رابحة، ما يوجد بأيديهم أي دليل. لو كان بأيديهم أدلة كان برد علي الدليل بالدليل، مش يسعون انه يعني اكثر شيء ممكن يحكوه والله هذا اجتهادنا واخطانا يا سيدي. ما هو الاجتهاد اما ان يخطئ او يصيب، وخصوصا هذا اجتهاد مش اجتهاد في يعني احنا من المخطئه مش من المصوبه، صح ولا لا؟ في الامور الفقهيه اما ان يخطئ او يصيب، اذا بانت دلائل خطئه بتقول اجتهدت واخطات يا شيخ سعيد، اما لا أنا مصيب وممنوع تحكي إني أخطأت وكذا والمخطئ فلان وفلان وفلان وأنا ماليش دخل، مش هيك الأمور يا شيخ. ما هيك بيصير، إحنا بنصير إحنا مضاحك يا مولانا، وإحنا الآن مضاحك، إحنا الآن تحاك علينا الألعيب، اللعبة تلو اللعبة تلو اللعبة. المشكلة أنا والله ليس عندي، والله ما بدي أحكي في هذه الأمور، والله لا مش من المغرمين بالحكي بهذه الأمور، لكن أرجو أنه ولا حدا يظن أنه لأنه أنا مش من المغرمين في أن أتكلم في هذه الأمور أنه ليس عندنا قدرة أن نتكلم في هذه الأمور، لكن أنا أعرف مدى التشتيت والهراء عند الأطراف الأخرى اللي ممكن إحنا نستجر إليها أو هم يجرون إليها إذا تكلمنا. عشان هيك بنحاول نحكي كل فترة شوي، بس شوي هيك، عرفت كيف؟ والله يعيننا على اللي دائما بنحكي معهم في الأمور العقائدية، مش خالصين. فشوي يعني شيئا من العقل والتعقل، هذا كله ما ندعو إليه فقط. عندما يتهمك أحدهم يحكي له ما دليلك، كيف أنا أخطأت، ممكن أكون أنا أخطأت لكن هذا كان اجتهادي، مش أنك تبادر ما هو أنت أيضا أخطأت، مش هيك المسألة يا أخوي. حتى لو هذا أخطأ أنت ما هو أنت أخطأت أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن هذا هو السبب الثاني في خروج أهل النار، اللي هم من القسم الأول من يطلق عليهم أنهم من أهل النار وهم الفاسقون أو الذين استحقوا العذاب، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. إذن خلاصة هذه الفقرة أيها الإخوة الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك فارقا بين أهل الكفر والعناد، أهل الكفر والإشراك، وبين أهل المعصية، لأن أهل المعصية حصل فيهم التصديق والإذعان ثم مشوا مع مثلا شهواتهم وأهوائهم ورغباتهم ونحو ذلك فأخطوا، فلا يجعل هذا مثل ذاك، فلا يجعل هذا مثل ذلك. ولا يقال بأن الذنب الذي يترتب في قلب الإنسان، لاحظ كيف الكلام وهذا مهم جدا في مقامنا، ولا يقال بأن الذنب أو الأثر الذي يترتب في نفس الإنسان من مجرد المعصية مساو للأثر الذي يترتب في قلب الإنسان أو في نفسه من الكفر والعناد، أبدا، ليس سيين، ليس مثلين أبدا. فلذلك يسوق أن يجعل حكم واحد منهما ليس مثلا لحكم الآخر، وهذا هو الأصل الكبير الذي بنى عليه أهل السنة يعني كلامهم ومذهبهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذه المسألة ذكرنا يعني بعضا من أدلتها، وذكرنا حديث البيعة، قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا. لاحظ كيف من التزم بهذه المبايعة وهي الإيمان بالله وعدم السرقة وعدم الزنا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، ليش يعني ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من عصى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا، لاحظ كيف القسم الآخر الاحتمال الثالث، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طبعا توجد أدلة كثيرة أيها الإخوة الأفاضل تدل على مذهب أهل السنة، على ما فهمه يعني أهل السنة من الإسلام العظيم، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أهل المعصية مثل أهل الكفر. منها أيضا يعني ما جاء في روايات أخرى، لاحظ هذا الحديث روايات أخرى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن، فمن جاء بهن خمس صلوات لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يعني حديث في نفس مفهوم الحديث السابق، نفس المعنى، حديث كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بكفر فاعل الكبيرة، ولم يحكم بخلود العذاب، بخلود فاعل الكبيرة في العذاب، يعني بالتأبيد، الخلود المؤبد. طبعا معظم أهل السنة مشوا على هذا، إلا يعني أن هناك بعض الفقهاء الذين اختاروا في بعض المسائل، في بعض المسائل الخاصة لدليل خاص أن فاعلها كافر، ويعني لكن أهل السنة لم يعتمدوا هذا القول أصلا في مذهبهم، يعني لم يعتمدوا إيش هذا القول أصلا، لم يعتمدوا هذا القول أن فاعل الكبيرة كافر. حتى هؤلاء الفقهاء مثلا من حكم بأن فاعل يعني تارك الصلاة كافر مثلا، أو تارك أو الزاني أو السارق أو نحو ذلك، يعني مما روي عن بعض المتقدمين، هؤلاء أيضا لم يقولوا إن هذا أصل من أصول العقيدة، بل قالوا إن هذا ما قامت عليه أدلة خاصة ونحن لم نكفره لأجل كونه معصية، بل ماذا كفرناه لأجل ما جاء فيه من الدليل الخاص على ذلك، ونحن مع عقيدة أهل السنة بأن فاعل الكبيرة ليس بكافر. إذن هذا نوع من أنواع الاستثناء من هذه القاعدة، ولكن هذا لم يعتمد عند جماهير علماء أهل السنة، جماهير علماء أهل السنة لم يعتمدوا ذلك. ذكرت يعني أمثلة على ذلك. نحن وعدناكم في الدرس الماضي أن نناقش دليلا واحدا فقط، يعني أن يعني نذكر دليلا واحدا، لأن المقام في الحقيقة لا يعني يلائم ذكر كثير من الأدلة، ووعدنا أن نناقش الشيخ أحمد الخليلي صاحب كتاب الحق الدامغ، صاحب كتاب الحق الدامغ، الشيخ أحمد الخليلي يعني مفتي عمان، وهو من المشايخ المشهورين والفضلاء، وقلنا لكم لماذا هو من الفضلاء، هو يعني يصرح بأنه صاحب مذهب ويدافع عن مذهبه ويبين الأدلة التي تسوغ له اتباع هذا المذهب، فلذلك نحن نحترم مثل هذا الإنسان وإن رأيناه مخطئا وإن رأيناه منحرفا في هذا المذهب ومبتدعا فيما يقول، إلا أنه محترم عندنا، ولذلك عندما نناقشه لا نشك في نواياه ولا نعنفه، بل نقول إن هذا النقاش من باب النقاش الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ومن الواجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يرد بعضهم على بعض وأن يثير بعضهم لبعض فيما أخطأ، من دون يعني لا اتهامات ولا إراءات ولا نحو ذلك. كتب الشيخ الخليلي، هسه بيجي واحد يقول لك شوف كيف سعيد فود يتكلم عن الشيخ الخليلي باحترام، وشوف كيف حكى عن الشيخ القرضاوي، مع أن القرضاوي هو أصلا يعني ينتمي لأهل السنة، أو حكى عن الإخوان المسلمين كيف، يعني في فارق، يعني في فارق يا إخوان، يعني في فارق، والحالة النفسية بتأثر، يعني لا ينزه الواحد نفسه بصراحة عن الظرف اللي بنعيش فيه، يعني فما يعني لا تكثروا من مثل هذه القياسات التافهة السفيفة، إنه ليش حكى هيك وليش ما حكاش هيك، ما إحنا بنحكي هذا بنحكي معه هيك لأنه قال دليل الأول كذا دليل الثاني كذا كذا، بنحكي له أخطأ في الأول وفي الثاني وفي الثالث كذا، وحتى في بعض العبارات يعني شدينا عليه في العبارات، لكن لا سبنا ولا سبنا، لا قدح فينا ولا قدحنا فيه، لاحظ كيف المسألة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. زي بعض الحمقى بيحكي لك شوف كيف حكى عن الشيعة وكيف حكى عن طب الشيعة ما هم متفق عليهم إنهم مبتدعة منحرفون من أولهم إلى آخرهم. إحنا ليس الواحد بعصب كثير على مثلا الإخوان المسلمين، مثلا نرجع على الإخوان المسلمين، لأنهم أصلا جملة حاسبين حالهم على أهل السنة يا إخوان، وكون كبير جدا، طائفة كبيرة جدا من أهل السنة، ولذلك يعني أعمالهم تحسب على أهل السنة أيضا جملة، وإن كنت أرى أن كثيرا من اختياراتهم ليست موافقة لأهل السنة، لا في العقائد ولا في الفقه، حقيقة اختياراتهم في العقائد معظمهم، حتى ما بيحكون والله في شوية شباب في إربد أشاعرة وفي عمان وفي كذا، معظم الإخوان المسلمين مش أشاعرة ولا من يعني ولا من الموافقين للأشاعرة ولا من الذين يحبون الأشاعرة ولا من الذين يحبون المذاهب الفقهية أصلا، معظمهم كذلك يا إخوان، معظمهم. هذه للأسف من الإشكالات، ومع ذلك يحسبون أنفسهم، يعدون أنفسهم على إيش؟ أهل السنة. عشان هيك الواحد بزعل يعصب، لكن الخليلي ما هو بيحكي لك أنا طالع منكم يا عمي، أنا مش محسوب عليكم، فاحكي معي شوي شوي، يعني أنا موضح بالضبط في أي زاوية أنا واقف، لكن واحد متخلخل في ضمن عائلتي وأنا من أهل السنة وأنا كذا وأنا كذا، لكن في الحقيقة لا ترى كثيرا من أفعاله متوافق مع أهل السنة، هذا يعني يزعجك أكثر بكثير من الذي أعلن عن نفسه، من الذي بيّن إيش وصفه بالضبط. إحنا ليش بنعصب كثير من السلفية؟ لأنهم يقولون نحن أهل السنة، إحنا أهل السنة وإحنا السلف، هذا شيء بيعصب يا إخوان، هذا شيء يزعل. ليش بنحكي بهدوء شوي شوي يعني مع الشيعة؟ لأنهم بيحكي لك أنتم تبدعوننا ونحن نبدعكم، أنتم تبدعوننا ونحن إيش نبدعكم. والله ما زلت أذكر يا إخوان، بس بنحكي قصة برضو فيها مشكلة. كان في هناك مؤتمر، بس خلينا نحكي ندردش، مؤتمر كبير أو محاضرة دعي لها يعني في الجامعة الأردنية وعقدت، أنت ممكن ما كنتش مولودين، جزء منكم ما كان مولود لسه، دعي لها كثير أكثر يعني دكاترة الجامعة الأردنية دعوا لحضور هذه المحاضرة، وكانت في القاعة الرئيسية. هسه بتكلم عن الجامعة الأردنية أنا يا شيخ، ماشي؟ وبيجي بيقولوا لك ليش بتكلم الشيخ سعيد عن الجامعة الأردنية أو عن الجامعات الأردنية، حتى ما يخصوص الجامعة الأردنية. وكان الذي يلقي المحاضرة هذه كانت قبل حوالي 20 سنة يا شيخ تقريبا، الله أعلم يعني تقريبا، يعني مش بعد هيك. مين اللي كان محاضر يا إخوان؟ تصوروا، اضربوا لكم اسم واحد، توقعوا. الإمام الرازي؟ لا. واحد بيحكي عن إمام الرازي، طبعا لو إنه إمام الرازي ما بيحضروهاش أصلا المحاضرة هذه، والله لو يعملوا مؤتمر عن الإمام الرازي أو الإمام الغزالي ما بيحضروها أصلا، ولا يدعى لهم مثل هذا الجم الغفير ليسمع عن إيش بدهم يسمعوا، عن الرازي ولا عن الغزالي بدهم يسمعوا؟ نفس تطويلات كثير. دعي هذا المحاضر مين كان؟ الشيخ جعفر السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني رئيس جامعة الإمام جعفر الصادق أو الإمام الصادق في إيران، هو إيراني أصلا جعفر الصادق، هيك أعتقد جامعته اسمها، يعني إله جامعة خاصة، حتى ما يحكوش ها افترى الشيخ سعيد فوده، هيك أذكر أنا اسم جامعته، ماشي الحال. وكان أيضا المفتون من الجيش حاضرين في هذه المحاضرة يا إخوان، حتى برضو نحكي بالمرة. محاضرة دعي لها كل الدنيا، دعي لها دعوا لها كل الدنيا كلها، كلها دعيت لهذه المحاضرة. أنا سمعت بهذه المحاضرة، كنت لسه يعني شاب، ورحت حضرت المحاضرة هذه، عادت يمكن في النص رابع صف أو خامس صف، كل الدنيا موجودة، إن بعض النواب يعني إيش يخوف، عرفت كيف؟ كان معي 2-3 من أصحابنا، يعني كان الشيخ فضل عباس رحمه الله أيضا من الذين حضروا هذه المحاضرة، وسأقول لكم لماذا ذكرت اسمه الآن. فالشيخ جعفر السبحاني حكى بمقتضى مذهبه، طبعا معروف أنه ليش يدعى الشيخ جعفر السبحاني ويدعى له هذا الجم الغفير من الأساتذة والدكاترة، يعني بدكم تسمعوا شو اللي بيحكيه الزلمي هذا، فهمت كويس؟ مين اللي كان يقدم لمحاضرته؟ مين اللي كان يقدم للشيخ جعفر السبحاني؟ اللي كان يقدمه، اللي كان جالس بجنبه ويقدم له، من؟ الدكتور راجح الكردي. الدكتور راجح الكردي المهم حكى الشيخ جعفر السبحاني كلام غريب جدا في هذه المحاضرة، وحكى كلام لا يجوز أن يسكت عنه في هذه المحاضرة، والله العظيم ما في حدا، ومعظم دكاترة الجامعة الأردنية الآن، وبإمكاني أسمي أسماءهم، يعني كل تقريبا كلهم كانوا حاضرين، تقريبا كلهم كانوا حاضرين، ولا واحد منهم اعترض عليه باعتراض، ولا واحد منهم اعترض عليه باعتراض، اعتراض يعني منيح مرتب ولا غير مرتب، سيء جدا، بعضهم اعترضوا الباقي كلام عادي جدا. الوحيد الذي اعترض عليه الدكتور فضل عباس رحمه الله، لأنه هذاك حكى عرض بالإمامة والكذا، والشيخ فضل عباس قال له أنتم تقدحون في السيدة عائشة وأنا مستعد لمناظرتك، يعني حكى كلام وشدت لهجته وقال أنا مستعد لمناظرتك، وهذا شيء طبعا عظيم أنه يقوم واحد شيخ ويعني يعرض المناظرة، وهذا شيء غير معهود في جامعاتنا أصلا، يعني هذا شيء يعني ثقافة عالية لم تصل إليها جامعاتنا، ثقافة عالية جدا لم تصل إليها جامعاتنا، لكن الشيخ فضل لأنه عصب وسمع كلاما لا يليق أن يسمع ويسكت عليه، قال أنا أتحداك للمناظرة. طبعا الشيخ جعفر السبحاني داهية داهية، يعني بيعرف متى يحكي ومتى يسكت، ولأنه بالإضافة إلى أنه عالم كبير من علماء الشيعة كبير، إلا أنه داهي سياسي، سكت ما حكى أنا أقبل، لا هو جاي مش بده يعمل طوشة، بده يضبط الناس، واضح كيف المسألة، بده يضبط الناس، فسكت. مين اللي تصدى للدفاع عن الشيخ جعفر السبحاني؟ الدكتور راجح الكردي، وهو اللي سكت الشيخ فضل عباس، مش هنا يا شيخ المناظرات، وكلام فاضي حكى كلام فاضي، وسكت الشيخ فضل عباس مع قهره، انقهر يعني. بعد ذلك أنا رفعت إيدي سألت سؤال، سألت الشيخ جعفر السبحاني سؤال، قلت له أنت تقول، كان من ضمن محاضرته ماذا، أنه قال أن مسألة الإمامة أصلا عندكم عند أهل السنة مسألة ليست أصلية، مسألة فرعية، فلماذا أنتم يعني تحنقون علينا في مسألة فرعية، تحنقون علينا، والله هي كذا تكلم، واستدل بقال وقال السيد الشريف الجرجاني وقال العضد. وأنا أعتقد أنه 99% من الجالسين لا يعرفون من هو السيد الشريف الجرجاني ولا يعرفون من هو العضد. الشيخ جعفر السبحاني يعرف من هو العضد ويعرف من هو السيد الشريف الجرجاني. احتج لهم بكلام السيد الشريف الجرجاني على أنه المسألة فرعية، وفعلا المسألة عند أهل السنة فرعية. لاحظ كيف الدهاء تبعه. فقال لماذا أنتم يعني معصبين علينا كثير في هذه المسألة، وطرح عدة مسائل وصار يحاول يبسط الأمور يضبطها أنه فيش خلافات كبيرة بينه وبينكم، وحكى هذه المسألة وهكذا طرح الكلام. فالشيخ فضل اعترض عليه فيما يتعلق بالسيدة عائشة والصحابة، وأنا قمت سألت قلت له يعني طبعا بعد التي والتي لما سمح لي أنه أسأل علنا، يعني لما أصريت أنه ضليتني رافع إيدي والناس صاروا يحكوا خلوا فلان يسأل خلوا فلان يحكي، لما الدكتور راجح حكى تفضل بس معك نص دقيقة أو دقيقة، حكيت له نص دقيقة بدي أتنفس فيها بخلص نفسي في نص دقيقة، بدي وقت كافي معك دقيقة ونص بالقطارة طار يعطيني، حكيت المهم أبدأ والله بفرجها متى أنتهي. يعني أنا صرنا نحكي له يا عمي أنت قلت عن قول أهل السنة أن الإمامة إيش فرعية، لكن لم تذكر لنا في عرضي في أثناء محاضرتك ماذا تعتقدون أنتم في الإمامة، ألا تعتقدون أنتم في الإمامة أن من ينكرها يكفر، ألا تعتقدون أنتم في الإمامة كذا كذا. وصرت أذكر له قال فلان الخرازي وقال الطباطبائي من أئمتهم ومن كتبهم. طبعا اللي في القاعة والله أعلم أنه ثلاث أرباعهم غايبين طوشة مش عارفين عن إيش أنا بحكي، برضه هو فاهم بالضبط أنا إيش بحكي، هو فاهم بالضبط عن إيش أنا بتكلم، شايف. فلما خلصت وذكرت يعني كلامي قلت له في النهاية لا يجوز لك أن تحتج بكلام السيد الشريف الجرجاني، أنت يجب عليك أن تقول مذهبك، فأنت لم تذكر مذهبك، وكان ينبغي أن تقول إنه نحن نعتقد الشيعة نعتقد إنه أنتم أهل السنة في ظاهر الأمر إيش مسلمين لكنكم أصلا كفار، وهذا هو حقيقة معتقدهم، هيك لازم تحكي، لكن أنت لم تقل شيئا من ذلك. على إيش تطلب منا أن نتوافق معكم؟ أنا لست باحثا عن النزاع أيها الإخوة، أنا باحث عن الصدق في المقال، أنا باحث عن عدم الدجل على الناس، أنا مش رجل سياسة، أنا لست رجل سياسة يا إخوان، أنا أريد من العالم لما يتكلم يحكي بعلم ما يصير يدجل. واضح كيف الكلام؟ المهم انتهى الكلام والله أجاب عن جميع الأسئلة إلا سؤالي كأنه لم يكن. فأنا أصريت يومها إني نزلت له تحت لما خلصت المحاضرة، وكان ما زلت أذكر كان مستشار الثقافي للسفارة الإيرانية، حتى الإيرانيين كان جزء منهم حاضر. فلما نزل عن الدرج قلت له مسكته سلمت عليه، وكان الدكتور راجح الكردي بجانبه. قلت له بتذكرني يا شيخ؟ للشيخ جعفر السبحاني. بيحكي لي نعم نعم أذكرك. قلت له لم تجبني عن السؤال. قال لي ما كان سؤالك؟ قلت له هل نسيت؟ قال لي لا تذكرت. والله هيك أو شيء من هذا الكلام، لأنه من وقت طويل. فقلت له إذا ما في داعي أعيد السؤال ما دمت أنت بتذكره، أجبني عن السؤال لو سمحت. له بيقول لي نعم هي المسألة عندنا مسألة أصلية. الدكتور راجح الكردي طبعا كان في هذا الأثناء يا شيخ ما فيش وقت للنقاش كذا بدنا نروح وكذا. حكيت له يا دكتور خلينا نحكي مع الزلمة، يعني الزلمة هي راضي وواقف وبيحكي معي وبأخذ وبعطني، خلي اهدى شوي يعني بحكي له اهدى شوي خليني أحكي معه. فبيقول لي نعم نحن نعتقد في الإمامة أنها إيش اسمه مسألة أصلية. قلت له لماذا لم تذكر هذا في المحاضرة؟ الناس إنه المشكلة أصلا نشأت من أهل السنة ليست منكم، مع أنكم أنتم الذين أنشأتم هذه المشكلة. العكس الذي يجب أن يعني انحرج بشكل كبير جدا. فوقتها طبعا صارت قصص، وقام الدكتور راجح الكردي الله يسهل عليه وعمل مشكلة. الناس نحكي لكم إيش اللي صار بيني وبينه بعد هيك، شايف. المهم يعني للأسف يعني العلم هذا علم، هذا علم يعني لا أريد، لأنه الرجل توفي، راجح الكردي توفي مات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحمنا جميعا. وللأسف هذا الموقف له لن أنساه أبدا، لن أنساه أبدا. لاحظ كيف لن أنساه، وأعتقد أنه هو نفسه ما نسيه، لأنه في مثل هذا المقام كان المفروض أنه يتصرف تصرف آخر، لكن شتان بين طريقة يعني تصرف واحد مهتم العلم وواحد له حسابات أخرى، له حسابات أخرى. إذا الشيخ فضل عباس سكته بدوش يسكتني، الشيخ فضل عباس وهو في مرتبة شيخه يعني سكته، أنا بده يعني وصارت مشكلة يعني، وأنا في الحقيقة ما سكت له يعني، حتى أكون يعني صادقا هو حكى وأنا حكيت وطلعنا وإحنا زعلانين من بعض. واضح كيف؟ فالقصد إنه العلم يا إخواني يجب أن يحل بالعلم، النزاعات العلمية يجب أن تحل بطرق علمية، مش بالسباب ولا بالاتهامات ولا بكذا. لما أنت تصف بعض الناس أنهم أخطأوا أو تحامقوا أو تغافلوا وتذكر أدلة أو شواهد على ذلك، لا يجوز أنه يتغافل عن الشواهد ويقال أنه لماذا أنت حكيت عنهم أنهم متغافلين أو حمقى أو نحو ذلك. أنا بذكر لك في شواهد كثيرة ومستعد أن أذكر ذلك، هل أنت مستعد أن تناقش هذه الشواهد أم تريد فقط أن تكمم الأفواه ولا تتكلم لمن يعني تقول لمن يعارض لا تتكلم البتة، كلمة واحدة لا تتكلم، وإلا اتهمناك وقذفنا فيك وإلى آخره، فعلنا فيك الأفاعيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام، أن يفهم هذا الكلام على وجهه، إنه لا يراد به لا تحريض ولا استهزاء كما يفهمونه هم بعقلياتهم القاصرة. أنا أتكلم بهذا الكلام لأنه لا أريد به يشهد الله سبحانه وتعالى إلا اجتماع المسلمين، لكن على أساس صادق وأساس شجاع، مش كلام فارغ ولف ودوران، لأنه هذا لن يوصل المسلمين أبدا إلى الاجتماع أبدا. ما لم نكن صادقين مع أنفسنا لن نصدق مع الآخرين، هذا هو الذي أريده. وإذا كان كلامي شديدا أو نحو ذلك، كل واحد له أسلوبه، كل واحد له أسلوبه. في ناس لطيفين أكثر مني بكثير، وهذا أسلوبي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا. طيب نرجع إلى الشيخ الخليلي، نرجع إلى الشيخ الخليلي. احتج الشيخ الخليلي بعدة حجج، أنا فقط في هذا الكتاب ناقشت حجة واحدة منها، يعني لفت النظر إلى وجه استدلاله بالدليل الأول الذي ذكره فقط، وهذا الدليل هو الآية الكريمة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف الله إيش عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، هذه الآية التي احتج بها، بلى من كسب سيئة، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. شوف كيف الآية بتحكي، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إذ حكمهم فأولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا ركز الشيخ الخليلي على هذه الآية وقال، وركز نظره على ماذا؟ على وأحاطت به خطيئته، وشرع يورد من الآراء السلف المتقدمين في تفسير وأحاطت به خطيئته. قبل أن نورد كلامه إن شاء الله سنورده على وجهه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونورد لنبين وجه الخطأ في كلامه، نتأمل نحن في الآية. الآية إيش بتقول يا إخوان؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، في أمرين ولا ثلاث أمور هنا ولا أمر واحد؟ بلى من كسب سيئة، هي سيئة، من كسب سيئة هي رقم واحد سيئة، وأحاطت به خطيئته هي اثنين، والأمر الثالث المعنوي إيش هو؟ هي اثنين، اثنان مفردان، والثالث ما هو؟ حرف العطف. لاحظ كيف المسألة؟ اثنين لازم يكونوا موجودين مش واحد. نعيدها. بلى من كسب سيئة، هي واحد كسب سيئة، سيئة يعني السيئة. الثاني وأحاطت، مش وأخطأ، وأحاطت به خطيئته، ليس مع، لم يقل الله سبحانه وتعالى وأخطأ، أحاطت يعني هو إحاطة الخطيئة به مفهوم آخر غير مجرد الخطيئة. لاحظ كيف المسألة، المعبر به في الآية إيش هو؟ وأحاطت به خطيئته. والأمر الثالث المعنوي اللي هو ماذا، مأخوذ من حرف الجر، أن الحكم ترتب على ماذا؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الحكم ترتب على المجموع، فأولئك إيش؟ أصحاب النار. شوف كيف ترتب على من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى حكم على من توافر فيه هذان الشرطان، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب الآن ما هو المقصود بالسيئة وما هو المقصود بالخطيئة؟ تلاحظون في هناك لفظان، اللفظ الأول سيئة والثاني أحاطت به خطيئته. شوف أحاطت، كلمة أحاطت أيضا كناية عن كثرة الخطيئة، هنا سيئة، من كسب سيئة بعدين أحاطت به خطيئته. شوف ليه، إذن الخطيئة هنا لما عبر عنها بأنها أحاطت فهم من هذا إمكان كثرة الخطيئة. لاحظ كيف المسألة، فلما أمكن كثرة الخطيئة من تعبير الله سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته، إما كثرة الخطيئة أو كثرة آثار الخطيئة، ولا إشكال في أيهما. الآن بنوضح الكلام أكثر من ذلك. عرف جماهير أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين أن مفهوم الخطيئة غير مفهوم السيئة، ذكر من كسب سيئة بالإفراد سيئة، معقول أنه من كسب سيئة واحدة فقط ستحيط به خطيئته؟ طب أين ذهبت الأدلة التي أوردناها من الآيات والقرآنية أن السيئة يعاقب عليها الإنسان ثم يغفر له مثلا أو يحاسب؟ يعني هل مجرد السيئة تستلزم إحاطة الخطيئة بالإنسان؟ واضح كيف الكلام؟ على مذهب أهل السنة وعلى ما تدل عليه آيات القرآن لا، أي سيئة من السيئات إذا كانت سيئة مطلقا هكذا سيئة لا تستلزم أن تحيط خطيئة بالإنسان، أن تحيط الإنسان بالخطايا، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يفعل سيئة ولكن لا تحيط خطيئته به من جراء هذه السيئة، بمعنى أنها لا تبطل جميع عمله، هي معنى إحاطة الخطيئة به. لاحظ كيف الكلام، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يتصور أنه يصوم ويصلي ثم يسرق أو يظلم، يتصور أو لا يتصور؟ يتصور. هل إذا ظلم أحاطت به خطيئته أم إنها كانت نكتة في القلب تنكت على قلبه ثم تزداد شيئا فشيئا كما جاء في الأحاديث الشريفة الكثيرة، يعني من هذا الحديث وقبيله. إذن لما تنبه أهل السنة إلى هذا المعنى أيها الإخوة الأفاضل قالوا إذن لابد من حمل السيئة على سيئة معينة، ولابد من حمل الخطيئة على ما يحتمل تعدد الخطايا. شوف كيف المسألة، فلذلك نقفز الآن قفزة، الكتب أمامكم بين أيديكم، نصل إلى الجدول اللي أنا اختصرت فيه كثير من الروايات وجعلته في جدول حتى تتضح آراء المفسرين ويعرف لماذا قدمت بهذه المقدمة التي ذكرتها الآن. لاحظوا أيها الإخوة، أوردت أنا يعني آراء كثير من المفسرين من السلف، طبعا ابن عباس، أبو وائل، مجاهد، قتادة، السدي، عطاء، الربيع، الضحاك، الحسن، أبو رزين الأعشن، عكرمة، أبو هريرة، من السلف، كلهم من السلف. لاحظوا كيف السلف نظروا في الآية بهذا المنظار، قالوا هناك سيئة وهناك خطيئة، إذن لابد أن نفسر مفهوم السيئة إيه؟ ما هو، ومفهوم الخطيئة ما هو، لأن هناك أمرين لا أمر واحد، هناك سيئة وهناك خطيئة، ما هي السيئة وما هي الخطيئة؟ عشان هيك روي عنهم روايات في ما هي السيئة وما هي الخطيئة. معظمهم قالوا السيئة هي الشرك بالله، معظمهم، لذلك أفردت. ومعظمهم أو يعني كلهم قالوا كما ترون الخطيئة هي الكبائر أو ما توعد بالعذاب عليه. فإذا أردت إذن إيش بصير أن تعرف معنى الآية، ماذا يصبح معنى الآية؟ بلى من كسب سيئة، شوف كيف، إيش هي السيئة هنا؟ الشرك، الكفر، هي الشرك بالله، الشرك بالله، الشرك بالله. في بعضهم قال الذنوب التي وعد عليها بالنار، يعني بعدين الشرك، الشرك، يعني معظم المفسرين قالوا السيئة هي الشرك. بلى من كسب سيئة يعني أي الكفر. إذن هي لفظ عام، لفظ يعني عام في ظاهره مطلق سيئة، لأنه الإطلاق من ألفاظ العموم أيضا، يعني في عموم بدلي كما تعلمون، لكن أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. بلى من كسب سيئة، والنكرة يراد بها الخاص أيضا. قالوا السيئة هنا المذكورة في هذه الآية هي الكفر، وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته. إيش الخطيئة؟ أي شيء توعد عليه بالنار أو الكبائر. طب ما مفهوم إنه بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته؟ يعني من كفر وبالغ في الخطايا. إذن الحكم المترتب على من كفر وبالغ في الخطايا بحيث أحاطت به خطيئته ما هو؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كيف؟ ليوضح أهمية وخطورة الكفر، وإن كان الكفر أيضا من الخطايا، لكنه ذكره أصالة لأن من المسلمين من يخطئ ومن يبالغ في الخطأ لكنه مؤمن، فذكر أن هناك سيئة أي الكفر وأحاطت به خطيئته. لاحظ كيف المسألة. فأولئك أصحاب النار، تنبيها يعني ذكرا لخطورة إيش؟ الكفر على وجه خاص. ومن قتل مؤمنا متعمدا بجزاء جهنم خالدا فيها. نعم، يحتمل القتل عن خطيئة، عن كبائر، عن الخطيئة، الخطيئة نعم. وإن روي عن بعض المتقدمين أنه خالد فيها يعني لا يخرج منها، لكنه خلاف يعني الراجح عند أهل السنة، شايف، روي عن بعض الصحابة هذا أيضا، شايف، لكن أهل السنة قالوا خالدا فيها في حق من قتل نفسا يعني عذابه فيها طويل. لذلك أنا قدمت في المقدمة التي ذكرتها أن الخلود يطلق على إيش؟ على نوعين من البقاء، البقاء الطويل الذي له نهاية، والبقاء الطويل الذي ليس له نهاية. فخالدا فيها، عفوا، خالدا فيها ليس دليلا لذاته على التأديب. شوف كيف المسألة، لا، يحتمل أن يذكر الخلود ويراد إيش؟ إطالة المكث، والله أعلم. شوف كيف. فإذا تلاحظون أن المفسرين من أهل السنة فسروا السيئة بماذا وفسروا الخطيئة بماذا، مع أنه كما ذكر الأخ هنا أنه الكفر لحاله يستلزم ماذا؟ الخلود. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال فما بالك إن كفر وبالغ في الخطايا أيضا، إن كفر وبالغ في الخطايا أيضا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا هو عن بني إسرائيل، هو كل ليش وقالوا لن تمسنا النار إلا بني إسرائيل، هم الإخوان هذول اللي كانوا يحكوا، مش الإخوان المسلمين، الإخوان بني إسرائيل. هو الكلام عن بني إسرائيل، ما هنا فداحة الإشكالية التي يعني يسقط فيها أمثال المعتزلة والشيخ الخليلي وغير ذلك، إنه هذه الآيات تتكلم عن بني إسرائيل، هذه الآيات تتكلم عن، فلماذا أنت تقول إنه قولتك التي سنبينها بعد قليل؟ واضح إن شاء الله كيف؟ الآن هو ماذا يقول؟ الآن تبين لنا ما معنى الآية، بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صح ولا لا؟ عرفنا ليش ذكر السيئة وذكر أحاطت به خطيئته ولم يقل وأخطأ. في فرق بين بلى من كسب سيئة وأخطأ، بين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، تمام؟ وإحاطة الخطيئة يحتمل أمرين، إما كثرة الخطايا أو كثرة الخطيئته يعني وكثرة آثار الخطايا، كل هذا محتمل ما في أي إشكال ولا يضر، ولا يضر على مذهب أهل السنة. الخلاصة أن جماهير العلماء من المتقدمين قالوا إن الآية واردة ليست في فاعل الكبيرة فقط، بل في الذي فعل الكبائر أو المعاصي أو الذنوب التي توعد بالعذاب عليها مع إشراكه مع كفره، فلذلك حكم عليه بأنه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح إن شاء الله يا إخوان. والآية التي بعدها مباشرة بعد هذه الآية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شوف كيف، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه في مقابل إيش؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الآية التي بعدها إيش؟ والذين آمنوا مقابل الكفر، وعملوا الصالحات مقابل إيش؟ وأحاطت به خطيئته. لاحظ كيف، وعملوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واضح. إذن هذه أيضا الآية التي بعدها دليل مؤنس، يعني يؤنسنا إلى وجاهة فهمنا من هذه الآية التي هي محل النزاع في الفهم. إذن أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل عندما قالوا إن هذه الآية ليست دليلا على كفر فاعل الكبيرة كان معهم حق، لأن الأصل عدم إيش؟ التكرار في القرآن. الأصل هو أن من كسب سيئة لها معنى، وأحاطت به خطيئته لها معنى، وكلمة خطيئة لها معنى، وأحاطت به خطيئته لها معنى. شوف كيف، وأهل السنة مشوا على هذا في تفاسيرهم المتقدمة والمتأخرة. الشيخ الخليلي إيش ما الذي عمله هنا؟ قال من الأدلة على وجاهة قولنا اللي هم الإباضية الذين يقولون بكفر فاعل الكبيرة هذه الآية. طيب ما دليله؟ قال يعني من وجوه استدلاله أنه قال حتى السلف ذكروا ما نحن ذاكروه. طب إيه ما الذي ذكره السلف؟ لم يذكر الشيخ الخليلي إلا قول السلف في تفسير إيش؟ الخطيئة، ولم يذكر قول السلف في تفسير السيئة. ارجعوا لكتابه في الحق الدامل، ذكر فيه ثلاث مسائل. ذكر قول السلف بالضبط، ما الذي ذكرهم؟ قول مجاهد الرواية الأولى اللي أنا سميتها الرواية الأولى في الجدول، ما أوجب الله فيه النار، هذا ذكره اللي هي في تفسير وأحاطت به خطيئته، ذكره. بعدين ذكر قول مجاهد الرواية الثانية اللي هي كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار، فهو ما وعد الله عليه النار، ذكره. بعدين ذكر أيضا قول قتادة الأول والثاني الكبيرة الموجبة والكبائر، لكنه لم يذكر تفسير مجاهد لكلمة السيئة. يعني مجاهد قال إن قوله تعالى بلى من كسب سيئة، السيئة هنا الكفر، وأحاطت به خطيئة، الخطيئة ما أوجب الله النار. جاء الشيخ الخليلي وقال من الأدلة على قولنا قول مجاهد، لأنه قال تفسير قوله تعالى وأحاطت به خطيئته ما أوجب فيه النار، ولم يذكر أن المجاهد قال أيضا أن السيئة هي الكفر، بمعنى أن الخلود في النار مترتب على من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته اللي هي الذنوب. واضح، وصل الكلام اللي بدي أحكيه. أيضا ذكر كلام السدي في تفسير الخطيئة، ولم يذكر كلام السدي في تفسير السيئة، مع أن السدي أيضا قال أن الخطيئة السيئة هي الذنوب التي وعد عليها النار، وأحاطت به خطيئته هي الذنوب التي مات ولم يتب عليها، بس ذكر وأحاطت به خطيئته. ذكر قول الربيع بن خيثم في تفسير الخطيئة الكبيرة الموجبة والذي يموت على خطيئته، ذكر قول الحسن ما وعد عليه بالنار إلى آخره. المهم أنه لم يذكر تفسير أحد من السلف لكلمة السيئة، وهذا نقص كبير جدا في الاستدلال. يعني لا يجوز لك أن تقول إن من مما يبين وجاهة أدلتك هو قول السلف، ثم تقسم قول السلف وتذكر نصفه الثاني ثم تتغافل أو لا تذكر نصفه الأول. تدليس ماشي تدليس. يعني خطأ. يقول الدين هو الدين قل... بس هذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا، لا يليق، لا يصح. أنت ماشي لك أن تحتج، لكن أذكر قولهم كاملة، يعني كما لو قال أنا دليلي هو قول قتادة ثم يذكر النصف الثاني من كلام قتادة والنصف الأول يبطله، يبطل قوله هو. يعني قتادة مؤلف من قول قتادة مؤلف من من قسمين، القسم الأول يبطل دليل الخليلي، والقسم الثاني يمكن أن يحتمل موافقته ويمكن أن لا يحتمل موافقته، فهو يقتصر فقط على ماذا؟ على القسم الثاني، مع أنه لو ذكر القسم الأول لأبطل إيش؟ قوله. فهذا تدليس 100% تدليس. والغريب أن الشيخ الخليلي الشيخ الخليلي نقل من نفس الكتاب اللي أنا نقلت عنه من تفسير الطبري، الطبري هو الذي ذكر كل هذه الروايات من نفس المكان اللي هو نقل، أنا نقلت وفوزئت أنه الطبري نقل تفسير السلف للسيئة وتفسير السلف للخطيئة، فهذا إشكال كبير جدا. ولذلك فحجة الشيخ الخليلي لا اعتبار لها وغير صحيحة أبدا، وهي ساقطة من مجرد النظر في مثل هذا المعنى. أما الوجوه الأخرى التي ذكرها فهي غريبة جدا طبعا. الوجه الأول قال هذه العقيدة يهودية المنبت، هذه العقيدة، ما هي هذه العقيدة؟ عقيدة أن أصحاب الكبائر يمكن أن يخرجوا من النار أو يعذبون فترة في النار ثم يخرجوا منها، بيقول إيش؟ يهودية المنبت. طب هم اليهود يا بن حلال هم أصحاب كبائر بس؟ لا، هم اليهود هم بزعمهم، هي بزعمهم أنه إحنا ما عملناش إشي نكفر به، وقالوا لن تمسنا النار، هم قالوا، هم قالوا، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا حكم عليهم؟ قال لهم أنتم كفرتم وأخطأتم وأحاطت بكم الخطايا، لكن هم زعموا بزعمهم أنه نحن لم نفعل شيئا إلا أنه إيش؟ أخطأنا، يعني أخطأ، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهل يعني هذه يقال عليها عقيدة يهودية، يهودية المنبت؟ طب افرض أنه اليهود قالوا بمقتضى يعني عقيدتهم وبمقتضى شريعتهم أن من أخطأ ولم يكفر، أن من أخطأ ولم يكفر فهو معاقب ثم يخرج من النار. طب هذا صحيح، هو كل إشي حكى اليهود لازم إحنا نرده؟ لا، هذا القدر لحاله صحيح، لكن حقيقة اليهود التي وضحها الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية بقوله بلى من كسب سيئة، هو هذا محل الاستدلال، هو يقول لهم أنتم كفرتم وأخطأتم، ما فعلتم فقط الكبائر، فأنتم لم تخلدوا في النار، لن تخلدوا في النار فقط لأنكم فعلتم الكبائر، لا، بل أنتم كفرتم وإيش؟ وأحاطت بكم الخطايا. وكذلك يفعل بكل من توافر فيه هذان أيضا. ثانيا قال ما فيه، طبعا هو لم يذكر، ويعني أيضا لا يصح له أن يتغافل الشيخ الخليلي عن أن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات تدل على قول أهل السنة كما ذكرنا. طب كل هذه الأحاديث التي عددنا شيئا منها وما لم نعده أيضا أكثر بكثير، هي أيضا إسرائيلية ويهودية المنشأ، بمعنى أنه كلها مدسوسة إسرائيليات؟ يعني طبعا هذا هو الذي يعتقده، يجب عليه أن يعتقد ذلك، أنه كل حديث ورد فيه أن أصحاب الكبائر يعذبون ثم يخرجون هذه إسرائيليات. والأخ الثقاف يوافقه في هذا، لأنه في هذه الأيام كان بحن كثير للشيخ الخليلي، كان عامل علاقة كبيرة مع الشيخ الخليلي، فأيضا يقول الثقاف إن عقيدة الخروج من النار هي أيضا عقيدة يهودية المنشأ، وكثير من الأحاديث اللي فيها خروج أصحاب المعاصي من النار هي من دسائس الإسرائيليات، وهذا كلام باطل وهو مخالف لمذهب أهل السنة، وهو مخالف لمذهب أهل السنة. طبعا هذا فرصة إيش؟ الثقاف والإخوان ينضموا لبعض ضد ضعيف فوق، هم هيك بتصرفوا، العقلية المتخلف اللي قاعدين بتعاملوا فيها بيروحوا بيشوفوا إيه مين هسا على عداوة مع سلفي، إخوان ثقاف خلينا كلنا هيك يعني هيك بعقيدة إيش مش بناقشوا المسائل. بس إحنا يعني أنا صراحة لا يهمني ولو كان يهمني والله ما بحكي عشر معشار هذا الكلام، لكن للأسف أنا بحكي هذا الكلام وأنا أعرف مدى سخافة الطريقة والعقلية التي يتحلون بها للأسف. يعني بقول هذا الكلام شوف كم مرة صرت نتكلم الكلمات هذه سخافة. إحنا نحن نتمنى أن يترفعوا قليلا ويروحوا واحد رجل منهم يجي يناقش يحكي أنت كيف تحكي عنا إحنا مخالفين لأهل السنة يا بعيد. إحنا الدليل الأول إنه موافقون كذا كذا كذا بحكي له على راسي يخرب شؤونك وينك من زمان. بس هم الآن لا يملكون إلا طريقة إيش التشنيع والصراخ والاتهامات وكذا، وكيف يحكي عن القرضاوي وكيف يحكي كل هذا الكلام كلام فاضي لا يهم لا من قليل ولا من من من كثير أبدا. نتمنى إنه واحد رجل أو رجال يقوموا ويحكوا لنا إيش اللي عملوه أو إنه اللي إحنا بنحكيه مش صحيح. نتمنى يا ريت، لكن لن يحدث ذلك لن يحدث ذلك لأني أعرف بالضبط إيش نفسياتهم للأسف. يعني تفضل شيخ. هذا الكلام يوافق قول المعتزلة من بعيد. يعني هم المعتزلة كما تعلم لا يقولون بتكفير فاعل الكبيرة، لكن كون من دخل النار يعني من الأصحاب الكبائر لا يخرج منها طبعا هذا موافق للمعتزلة، هذا موافق للمعتزلة والزيدية والخوارج والإباضية. شفت كيف والإباضية موافق. أي نعم. ويميل إلى الشيخ محمد عبده، قال إنه الشيخ محمد عبده وشيخ محمد رشيد رضا من الناس الذين احتج بكلامهم من الشيخ الخليلي في كتابه الحق الدامغ، كأنه يعني الشيخ محمد عبده هو يعني الجهبذ العلامة القدوة المعتبر عند أهل السنة. طب ما هو في عنده شطحات كثيرة، يعني أنت ما لقيت من أهل السنة إلا محمد عبده ورشيد رضا حتى تحتج بكلاميهما. يعني تقول وقال رشيد رضا وقال محمد عبده، طب ما هو في عنا كلام كثير على محمد عبده وكلام كثير على رشيد رضا حتى لو ما لا في هذه المسألة إلى هذا القول. وماذا يعني ماذا يعني يعني لذلك هي أيضا من سياسة الالتقاط، لا يليق هذا الكلام، أيضا هذا الكلام لا يليق. طبعا مع العلم أنه يعني أنا شوف لا أقول هذا الكلام لا استفزازا ولا سعيا لإشكالات ولا شيء، لكن أنا أعتقد أنه العلم يوجب علينا أن نتكلم بمثل هذه الصراحة، العلم يوجب علينا أن نتكلم بمثل هذه الصراحة. ولمعلوماتكم هيك أزيدكم من البيت من الشعر بيت زي ما بيحكوها، مش من البيت شعر. من عدة شهور ولا أقولها لا مفاخرا ولا معتزا، والله لا أقولها بشيء من ذلك، بس هيك لا يعني تتم للمعلومات فقط. الشيخ الخليلي وطلاب الشيخ الخليلي من عدة شهور ينتظرون زيارة مني لعمان وزيارة مني للشيخ الخليلي، وأنا مش فاضي، أنا شخصيا مش فاضي، ولكن لن يمنعني هذا حتى لو زرته حتى لو شفته لن يمنعني هذا من أني أحكي له أنت أخطأت. ومش من الناس اللي بنبسط كثير أنه والله الشيخ الخليلي في كثير شفنا يعني ناس أكبر وأصغر وله وهو رجل محترم ما زلت أقول، ولن يمنعنا لا إذا رحنا ولا ممكن يبطلوا هسه لما يسمعوا كلامي. يبطلوا عن الدعوة ما في عندي مشكلة، كلامي هو قبل وبعد ومع واحد، لن يتأثر بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله يا إخوان. وما تهتموا كثير والله فلان شاف فلان ولا زار فلان، كل هذا كلام لا قيمة له سواء كان من الناس العلماء الكبار أو من رجالات الدولة الكبار، كل هذا الكلام لا قيمة له في الأمور الدينية. اللي عندك بدك تحكيه. الآن طريقة الحكي بتختلف، في واحد بيحكي بلطف بيحكي وهو يمزح، في واحد بيحكي بدش الحكي دش وبضله طالع يمكن ما يطلعش بعدين. هذا بتختلف، هذا راجع على طبائع البشر يا إخوان. واضح إن شاء الله يا إخوان. فقط هذا من باب تتمة الكلام، يعني القصد أن أقول أنه لا يوجد بيني وبين الشيخ الخليلي أبدا لا عداوة ولا بغضاء ولا شيء، وردت عليهم برد جميل وأهدوني مجموعة من الكتب على فكرة. الإخوان عمرهم ما أهدوني ولا كتاب على فكرة، يمكن عشان هيك زعلان منهم. يعني ومع ذلك بقول إنهم أخطأوا وانحرفوا وغلطوا وإلى آخره. طب هل هو مطلوب يعني بزعل إذا أنا إذا زعل هو بيكون غلطان غلطين مش غلط واحد، لأنه لا يجب أن يتوقع مني إني أقول هذا الكلام. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ثانيا: ما فيه من الاستنكار لهذا القول الوارد موريد الاستفهام، المقصود به التحدي والتقرير أنهم لم يستندوا في مقالتهم هذه إلى عهد من الله، وإنما هي من ضمن ما يتقولونه عليه تعالى بغير علم. لا طبعا، إحنا بينا أن وقالوا هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لكن الله سبحانه وتعالى قال أنتم لم تخطئوا فقط بل أنتم كفرتم أيضا. لاحظ كيف؟ ولكن كيف تقارب بينهم وبين موقف أهل السنة؟ كيف تقارب بينه وبين كلام أهل السنة الذين اعتمدوا فيه على أحاديث صحيحة كثيرة وردتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وردتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول إن موقف هؤلاء مثل موقف اليهود؟ هذا كلام خطير جدا ولا يليق أن يقال. بالضبط مثل ما قال الشيخ جعفر السبحاني في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، وقد كتبت يعني زمان مقال يعني نشرناه في الانترنت في مناقشة المخالفين في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. قال هذه الأحاديث التي وردت في رؤية الله سبحانه وتعالى كلها إسرائيليات. الشيخ جعفر السبحاني الشيعي الشيعي الاثنى عشري ذكر هذا الكلام في بعض كتبه، قال كل هذا الكلام الذي فيه أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة كله من دسائس الإسرائيليات، وتبعه فيه السقاف أيضا. السقاف مش عارف أنه في كل يعني فضيحة في كل مشكلة بيكون له إجر، ما بعرف يا أخي شو قصة السقاف. شيعة 12 زيدية إباضية، وعند الأشعري وعند الأشاعرة يقول منافقون جبناء مجسمة كذا، إيش القصة؟ فهم؟ ومع ذلك ترى انه الاخوان خصوصا اللي في الجامعة الاردنية بيقولوا قال في هناك تحالف بين سعيد فودة وبين السقاط. شوف هالغباء يا اخي، عمرك شفت حمق اكثر من ذلك؟ والله ما عمري شفت انا لحتى الان، لحد هذه اللحظة بيحكوا انه في بين سعيد فودة والسقاط تحالف. شو الهبل اللي انتوا فيه؟ الا تعتقدون فعلا ان هناك واحد بيحكي عن اعتقاده، ام لم تتعودوا ذلك انتم؟ ما تعودت انه في واحد بيحكي عن اعتقاده انه بيعتقد حتى لو خالف ما خالف ووافق ما وافق؟ انتم اعتقد يعني الم تعتادوا مثل هذه الصفة هذا الخلق؟ ما تعودتموه انه في واحد بيحكي فقط لانه يعتقد؟ لا، لازم يكون له منافع ومكاسب. الان قبل قليل واحد من اصدقائنا بهمش ما هي صارت اخر يوم عشان يتعيدوا وانتم مبسوطين، واحد من اصدقائنا يا شيخ دكتور فاضل يعني باعت لي رسالة، قال واحد بيحكي انه قل للأخ سعيد فودة انه ليس من مصلحته ان يعادي الاخوان المسلمين الان، وخصوصا انه الامور لم تكتمل بعد وما زالت الايام لسه فيها يعني اشياء، فاستنى يمكن انت لو ما عادتهم، يعني معنى الكلام انه لو ما عادتهم انا مش مسألة بعاد يا ينفطل، أنا مش مسألة إنه بعادي، أنا بحكي قول، أنا بحكي رأيي. إذا أنت تريد أن تعتبر هذا معاداة اعتبره، أنا مش سائل عنك، أنا مش أنا لا أفكر مثل طريقة تفكيرك إنه لا خلي قولك اللي أنت بتعتقد فيه الآن يمكن بعد هيك تصير من مصلحتك إنك توافق. أنا ما بفكر عن مصلحة ومش مصلحة يا أخي. وبعدين أنا الكلمة اللي الأسبوع الماضي حكيت هيك يعني طلعت هيك، يعني مش إنه جاي ومفكر إني أحكي، واليوم اللي جيت فيه الكلام هيك طلع، يعني مش إنه مفكر ومحضر ونظمت كلاما في نفسي وبعدين كلمتين طلع عادي. فلو بدي أحكي بحكي أكثر من هيك بكثير يا أستاذ، عيب. حكيت له إيه؟ قل لهذا الإنسان المجهول، لأنه ما حكى اسمه، المفروض إني أحكي أنا فلان بده ينصحني، قال بده ينصح سعيد فودة انه لا يعني ما تعادل اخوان المسلمين. انا ما مش مسألة بعادي، اذا انت تريد ان تعتبر هذا الكلام عداء او معاداة انت حر، اذا بدك تكون عاقل تعتبره ايش نوع من النصح، لكنه شوي شديد مزعج بطريقة خاصة. لكن ما تحكي لي المفروض انك ما تحكي هذا الكلام لانه ربما يكون من مصلحتك تتغير بعد هيك. انا ومن متى بهمش كانت مصلحتي يعني براعي الاخوان المسلمين ولا عدم الاخوان المسلمين؟ انا لو كنت اراعي في كلامي مصلحتي لما تكلمت لا على ابن عربي ولا على ابن تيمية ولا على الاخوان ولا عن كثير ولا اتخذ كثير من المواقف. لو كان معياري في كلامي هو انه ايش بدي اكسب وايش بدي اخسر يا اخوان، فهذا يبدو انه من الاغرار لسه ما بيفهم، لسه ولد بده ينصح، ولد لسه صغير بده ينصح. عيب حكيت له قل لهذا المجهول انه انا ما بفكر هيك. وبعدين انا والله مش خوفا بقول هذا الكلام، والله لست من الراغبين ولا من الـ يعني الـ العازمين ولا من الساعين لاني اكتسب لا عداوة السلفية ولا عداوة أتباع ابن عربي ولا عداوة الإخوان ولا شيء، ولا يسرني ذلك أصلا أبدا. كل ما في الأمر أنه في أشياء أنا أراها ممكن أحكي فيها بعض الأشياء، فما تعملوش المشكلة عداوي، يعني المسألة عداوي. إذا أنتم لا تستطيعون التفكير إلا بهذه الطريقة أنتم أحرار، أنتم أحرار، والله سبحانه وتعالى المستعان. إذن هذا الكلام أيضا من الخليل أيضا ليس صحيحا، ليس صحيحا. ثالثها ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين. هذا طبعا تبين لنا عن طريق تفسير هذه الآية أنه كلام غير صحيح، لأنه قد تبين أن المراد بالسيئة هو الكفر، وأحاطت به الخطيئة يعني أنه لم يكتسب حسنة قط ولم يفعل عملا صالحا قط، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وإن شاء الله يعني في يوم آخر هيك إذا صار معنا 10 دقائق بنتكلم على بعض الأشياء اللي بتتعلق يعني ببعض المنتسبين للعلم يعني وعلى مواقفهم في مثل هذه المسائل. ونحمد الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، والحمد لله أولا وآخرا. بارك الله فيكم.